من قبل بعض أهل العلم وهي في الواقع منكرة مثلا. والسبب في ذلك قصر التحسين على راوي الحديث وإهمال النظر في المتن من الشذوذ والعلة، وكذلك عدم النظر إلى التفرد. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت فائدة مهمة، فقد قال رحمه الله: صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكار. وهذا صحيح أنه لا يمكن أن يقصر الحسن على حال الراوي، لأنه لو قصر الحسن على حال الراوي لدخلت معنا أحاديث كثيرة فيها نكار. ولهذا وقع في الخلل بهذا السبب، أنه حسن أحاديث بمجرد حال الراوي. تجد مثلا يقول هذا الراوي صدوق، الحديث ساد وحسن، ولا ينظر إلى ما في الحديث من نكارة أو شذوذ أو تفرد. ثم قال المصنف رحمه الله: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذا الصحيح ينطبق عليه ذلك، لكن مراده ما لم يبلغ درجة الصحيح. انتقد الحافظ الذهبي رحمه الله انتقد هذا التعريف بهذا الانتقاد، وهذه عبارة ابن دقيق العيد رحمه الله. قوله ليست على صناعة الحدود والتعريفات، لأن التعريف عند المناطق لا بد أن يكون جامعا مانعا، لكن تطبيقه على طريقة المحدثين فيه عسر، لأن بعض المصطلحات يقع فيها اختلاف بسبب تجاذب المعاني التي تنطبق عليها تلك المصطلحات. قد يكون بعض المصطلحات ينطبق عليها أكثر من معنى، لا سيما هذا المصطلح الذي نحن بصدده وهو الحسن. وقوله رحمه الله: إذا الصحيح ينطبق عليه ذلك عليه أيضا، هذا صحيح، والصحيح يعرف مخرجه ولا لا، واشتهر الرجال وعليه أكثر الحديث ويستعمله أكثر علماء، وكذلك استعمله عامة الفقهاء، الصحيح مثل ذلك. لكنه استدرك بعد ذلك فقال: لكن مراده ما لم يبلغ درجة الصحيح، إذا هو أدنى من الصحيح. على أن ابن حجر رحمه الله يرى أن قوله وعليه مدار أكثر حديث ليس داخلا في حد تعريف الحديث الحسن، إنما المراد أن يكون كاشفا ومبينا، لكنه ليس داخلا في الحد. وعلى كل حال، سواء كان داخلا في الحد أو لم يكن، مراد الخطابي رحمه الله بهذا التعريف الحديث الحسن. ثم انتقل إذن، هذا أول تعريف ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله. التعريف الثاني تعريف اختاره هو، فقال رحمه الله: فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. هذا التعريف هو التعريف الذي اختاره المصنف، ولكن وفسر هذا بقوله بعد ذلك سيأتي قوله: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. فهذه ثلاث ألفاظ اختارها المصنف الحافظ الذهبي لحيث الحسن. اللفظ الأول قال: ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. اللفظ التعريف الثاني الذي اختاره: الحسن ما سلم من ضعف الرواة. الحديث التعريف الثالث الذي اختاره أيضا: ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. وهذا التعريف كما ترى بجمله الثلاث فيه غير منضبط، لأنه يقال: ما هو الذي إذا ارتقى بها عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح يكون حديثا حسنا؟ ما هو المقدار؟ إذا غير منضبط، ولهذا لاحظ قال: ما ارتقى عن درجة الضعيف. وكذلك قوله: ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، هذا القصور فيه غموض. ثم هل هو عائد إلى الاتصال أو الرواة أو العلل القادحة؟ لا يدرى. إذا القصور فيه إذن القصور فيه غموض. وكذا قوله ما سلم من ضعف الروح، ما سلم من ضعف الروح، إذا قلنا ما سلم من ضعف الروح فإن الصحيح كذلك، فإن الصحيح سلم من ضعف الروح، فرواته ثقات عدول ضابطين. إذن هذا التعريف الذي اختاره المصنف يرد عليه إيرادات. ثم قال رحمه الله وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، والحسد ربطه دون تلك المراتب. فهذا الذي ذكره الذهبي رحمه المصنف صحيح، الحديث الصحيح مراتب تقدمت، والحسن يكون في آخر تلك المراتب، معناه أنه يشارك الصحيح لكنه في آخر مراتبه، فكأنه جعل الصحيح الحسن قسم من الصحيح لا قسيم له، قسم من الصحيح لا قسيم له، لكنه مراتب. وسيذكر المصنف رحمه الله بعد قليل مراتب، مراتب حديث حسن. طيب هذا التعريف الثالث. التعريف الثالث هو تعريف الحافظ الترمذي رحمه الله ذكره، قال وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن ثم ذكره، وقال بعد ذلك وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا التعريف من الحافظ الترمذي رحمه الله عليه فيه مباحث. المبحث الأول أن أول من خص هذا النوع بهذا الاسم هو الترمذي رحمه الله وهذا صحيح. المبحث الثاني وقد قال ابن الصلاح رحمه الله، قال ابن الصلاح كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف، ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد، لكنهم كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف. وهذا صحيح أيضا، أول من أطلق هذا اللفظ من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي رحمه الله، لكن إطلاق لفظ الحسن أو الحسن على الأحاديث وجد قبل الترمذي، فقد وجد في كلام عبد الله بن شداد بن الهاد، وكذلك وجد في كلام عروة بن الزبير وإبراهيم النخعي في آخرين رحمه الله جميعا. المبحث الثاني ما مراد الترمذي بالتحسين الذي يطلقه في جامعه أحيانا ويقرنه بالصحة أحيانا وأحيانا بالغرابة، أحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح وأحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح غريب وأحيانا يقول هذا حديث حسن غريب. لاحظ الآن ماذا؟ الآن هو جمع بين وصفين متناقضين، وصف الحسن ووصف الغرابة، أو وصف الصحة ووصف الغرابة، وهذا سيشير إليه المصنف بعد ذلك. لكن يقال إن الترمذي رحمه الله تعريف الترمذي المشهور وهو الذي ذكره في آخر الجامع في العلل الصغير، قال رحمه الله وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وما ذكرنا في هذا الحديث في هذا الكتاب حديث غريب فإن أهل الحديث يستغربونه أو يستغربون الحديث لمعانه. فأنت ترى الآن أن تعريف الترمذي رحمه الله غاير بين الحسن والغرابة. ففي الحسن ماذا قال؟ نسبها إلى نفسه، قال فهو حديث حسن عنده، وفي الغرابة نسبها إلى أهل الحديث، ولهذا قال فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعانه. وفي ذكر الترمذي وفي تعريف الترمذي هذا ثلاثة شروط. هذا التعريف ذكرته الآن ونقلته عن الترمذي قد ذكره في آخر الجامع في ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون راويه متهما، وهذا شرط خاص بالسند، وهو شرط وجودي أو عدمي، شرط وجودي يعني يشترط وجوده، وهذا الشرط قد وفى به حسب تتبع بعض الباحثين على وجهة نظر الإمام الترمذي رحمه الله في من روى عنه. الشرط الثاني ألا يكون الحديث شاذا، وهذا الشرط خاص بالمتن، وهو شرط عدمي يعني يشترط ماذا؟ يشترط عدم وجوده. وقد تتبع بعض الباحثين هذا الشرط في كتاب الترمذي فوجده قد وفى به بناء على وجهة نظر الترمذي في معنى الشاذ عنده. الشرط الثالث أن يروى من غير وجه نحو ذلك، وهذا شرط وجودي، وهو شرط خاص بالمتن، يعني يروى من غير وجه نحو ذلك يعني المراد به المتن. وهذه أو هذا الشرط اختلف فيه، يعني اختلف أهل العلم في تفسير كلام الإمام الترمذي بمراده، ما مراده بقوله ويروى من غير وجه، لكن الأقرب الله أعلم يقال إن مراده تعدد طرق الحديث وشواهده بالمعنى ولو لم يكن بلفظه، يعني يروى معنى الحديث من وجوه أخرى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو إذن أعم روايته من طرق مختلفة لذلك الإسناد المعين، لذلك الإسناد المعين. وقد تتبع بعض الباحثين هذا الشرط عند الترمذي فوجده أغلبي، لأن ضبط ذلك في الواقع فيه صعوبة، ضبط ذلك فيه صعوبة، ولذا فإن الترمذي أحيانا يقول بنحوه بمعناه، يعني رواه فلان عن فلان بنحوه، أو رواه فلان عن فلان بمعناه، إذن هو أغلبي وضبطه فيه صعوبة، يعني شرط كونه يروى من غير وجه. ثم أيضا يقال إن المتون تختلف، فمنها ما هو في الأحكام ومنها ما هو في الفضائل، وحينئذ فأكثر الانتقادات التي وجهت إلى الترمذي رحمه الله في تحسينه إنما هي راجعة إلى هذا الشرط، إنما هي راجعة إلى هذا الشرط، وهو كون الحديث روي من غير وجه نحو ذلك. ثالثا نص ابن الصلاح رحمه الله على أن تعريف الترمذي هذا إنما يتنزل على ما اصطلح عليه بعد ذلك في الحسن لغيره، فإن الحسن لغيره قد روي من غير وجه، وكذلك لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وكذلك لا يكون شاذا. رابعا قال المصنف رحمه الله وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لكن يقال لا، الواقع لا إشكال فيه، إذا قلنا كما قال ابن الصلاح إن الترمذي عرف الحسن لغيره لا لذاته، فالحسن لغيره هو الذي يروى من غير وجه وهو الذي لا يكون شاذا، وكذلك لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. إذن يقال إن الترمذي رحمه الله مراده بتعريفه عرف الحسن لغيره، وحينئذ لا يتعارض مع ما اصطلح عليه بعد ذلك بالحسن لذاته. ثم قال رحمه الله كم الآن صار معنا تعريف، كم التعريفات الآن؟ ثلاثة، تعريف الخطابي وتعريف الحافظ الذي اختاره وكذلك تعريف الترمذي. التعريف الرابع قال وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. هذا التعريف هو لابن الجوزي رحمه الله، ذكره في كتاب الموضوعات، فإنه ذكر أقسام الحديث وذكر منها الحسن وعرفه بما ها هنا، لكن عرفه بماذا؟ ذكر له ضابطين، الضابط الأول يسوغ ما ضعفه محتمل، الضابط الثاني يسوغ العمل به. إذن تعريف ابن الجوزي رحمه الله للحسن ذكر فيه هذين الضابطين، لكن المصنف رحمه الله انتقده فقال وهذا ليس مضبوطا وهو كذلك، يعني أن ذلك ليس مما ينضبط على طريقة الحدود والتعريفات. ومن المعلوم أن التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، وأن الحكم لا يذكر في الحد، بمعنى أن الحكم عن ماهية الحد عن ماهية التعريف، وين الحكم؟ هذا لأنه قال ويسوق العمل به، يسوق العمل به هو في الواقع هو حكم مو حد. والقاعدة عند المناطق أنه لا ينبغي أن يذكر الحكم في الحد، هنا ذكر الحكم في الحد عند ابن الجوزي رحمه الله، والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى مبتدأنا به من الكلام على الحديث الحسن. وأخذنا كم تعريف الحديث الحسن؟ 4: تعريف الخطابي، وتعريف المصنف، وتعريف الترمذي، وتعريف ابن الجوزي. بقي التعريف الخامس وهو تعريف المصطلح. تعريف المصطلح كما قال المصنف رحمه الله، وأما المصطلح فرحمه الله فإنه قسم الحسن إلى، قال إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مسلوك، ثم ذكره التعريف، ثم قال بعد ذلك انتقده المصنف فقال فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، هذه العبارة الأخيرة نضمها إلى ماذا؟ نضمها إلى الجملتين المتقدمتين في تعريف المصنف الحسن. المصنف اختار 3 جوات في تعريف الحسن، إذن هذه بس يعني تنقل إلى ما تقدم. طيب، الآن لاحظ ابن الصلاح، تعريف ابن الصلاح للحسن ذكره في مقدمته، فقال رحمه الله بعد أن ذكر التعريفات كل ذلك مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمعنت النظر، هذا كلام ابن الصلاح، قال وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمه، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مسور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث إلى آخر ما ذكر. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. ثم قال القسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. وعلى هذا القسم يتنزل كلام الحافظ الخطابي رحمه الله. هذا تعريف ابن الصلاح. وقد رأى رحمه الله أن من عرف الحسن قبله فإنه لا يشفي الغليل ولا يشفي العليل ولا يروي الغليل. القسم الأول واضح، قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. لما ذكر القسم الأول قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، لعلك لاحظت الآن القسم الأول. لكن يقال إن هذا التعريف هو للحسن لغيره وليس للحسن لذاته، لأن الحسن لذاته لا بد أن يقوى بنفسه دون غيره، ولا لا؟ يعني قلنا قبل قليل إن تعريف الترمذي رحمه الله في قوله فهو حديث حسن عندنا مراده ماذا؟ مراده الحسن لغيره لا لذاته، يروى من غير وجه، كذلك ليس في ساده متهم، هذه الشروط التي ذكرها تنطبق على الحسن لغيره. طيب القسم الثاني أن يكون راويه إلى آخر ما ذكر، قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطاب. وأنت تلاحظ هنا أن ابن الصلاح رحمه الله ذكر ماذا؟ أولا في هذا التعريف الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ثانيا لن يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنه في الحفظ والإتقان، ثالثا يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به حديثا منكرا، رابعا سلامته من العلل، خامسا سلامته من العلل. وإنما نص على السلامة من العلل لأن كثيرا من الأحاديث التي وصفت بأنها حسنة معلولة، كثيرا من الأحاديث التي وصفت بأنها حسنة معلولة. على سبيل المثال حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا الحديث وصفه بعض المتأخرين بأنه حسن لكنه معلول لأن في سنده محمد بن مهران وقد تفرد به وهو ممن لا يحتمل تفرده، فحين يكون ضعيف وليس بحسن. فعلى تعريف الترمذي للحسن لغيره. والقسم الثاني على تعريف من ينطبق على تعريف الخطابي وهو الحسن لذاته، وبهذا يسلم تعريف ابن الصلاح من المؤاخذة. فأصبحت لنا التعريف كم؟ التعريفات ثلاثة. ثم قال التعريفات كم ذكرنا الآن؟ خمسة. مع تعريف ابن الصلاح الأخير هو خمس، لكن لاحظ لعلك تلاحظ أن كلها التعريفات التي ذكرها المصنف طبعا تبع ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح كلها انتقدها، وهو الذي اختار الجمل الثلاث في تعريف الحديث الحسن وقد تقدمت. ثم قال رحمه الله ثم لا تطمع وقد قلت لك إلى آخره، ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الكفار هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ على أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. مراد المصنف رحمه الله بهذا المقطع يعني أن من العلماء من يتردد أحيانا في تضعيف بعض الأحاديث أو تحسينها، بناء على ماذا؟ بناء على تغير اجتهاد الحافظ والإمام، أحيانا يصف الحديث بالصحة وأحيانا يصفه بالحسن وربما استضعفه، وهذا ليس بناء على مجرد هوى إنما بناء على ماذا؟ بناء على اجتهاد ظهر له بعد ذلك، وقد أشرت إلى هذا بالأمس، فظهر له مثلا أن الحديث فيه نكارة، الحديث وقف له على طرق متعددة تقوي الحديث، تبين بعد البحث أن في بعض رواته من لا يحتمل تفرده كالحديث ذكرته قبل قليل. إذا معناه أن تردد الحفاظ، تردد بعض الحفاظ في الأحاديث من كونه يصححه أو يحسنه أو يضعفه، إنما هو بناء على ماذا؟ بناء على اختلاف الاجتهاد الذي ظهر له في هذا الحديث، وهذا حق كما قال مصنف، فإن الحديث قد يستضعفه الحافظ على أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، وبناء عليه إذا لم يرقيه إلى رتبة الصحيح ففيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. قوله رحمه الله إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، هذا في الواقع المراد به الضعف الخفيف اليسير، وهو الذي يمكن أن يوصف بماذا بالنسبة للرواة؟ بخفة الضبط، يعني قلة الضبط. وإلا في من المعلوم أنه لو كان هذا الراوي ضعيفا بالاتفاق فإن الحديث لا يكون حسنا، بل ينتقل من كونه حسنا إلى كونه ضعيفا، لا ليس بحسن ولا صحيح. ولهذا قال المصنف لا ينفك عن ضعف ما، وهنا فائدة، وهي أن الأحاديث التي حسنها الترمذي رحمه الله في سننه ووفرها عن أصحاب الكتب الستة الغالب أنها ضعيفة، يعني الأحاديث التي يحسنها فقط يقول هذا حديث حسن، الغالب عليها الضعف، لأنه لا يمكن، لأنه في الغالب لا يصف حديثا بالحسن فقط دون الصحة إلا وفيه علة. وقد تتبع أحد الباحثين في رسالة العلمية تتبع الأحاديث التي وصفها الترمذي بالحسن فقط وانفرد بها عن أصحاب الكتب الستة، فوجد أنها كلها معلولة، كلها معلولة. ثم قال رحمه الله: وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر على الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث، السمتين على الصفتين لحديث واحد متجاذبة. تطرق المصنف هنا إلى مسألة، وهي الجمع بين وصف الصحة الصحة والحسن لحديث واحد. من المعلوم أن الجمع بين وصفين متغايرين فيه إشكال، يعني كيف يكون يقول الترمذي عن حديث واحد أو حديث ما هذا حديث حسن صحيح؟ هو إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، لكن كونه يجمع بين هذين الوصفين فيه إشكال. هنا المصنف يريد أن يجيب عن ذلك. طيب، لاحظوا ماذا قال المصنف: وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع من الإسناد، فقد يكون روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حسن وصحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. وحقيقة ذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل بحديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. هذا القول الأول. القول الأول أن ذلك راجع إلى الإسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح. فإذا قال المصنف أو الحافظ أو المجتهد عن حديث ما هذا حديث حسن وصحيح كما يفعله الترمذي كثيرا، فمراده ماذا؟ مرده إلى إسنادين، إسناد صحيح وإسناد حسن. وهذا أشار إليه من؟ ابن حجر في النخبة، فقال: فإن تردد فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، فباعتبار إسنادين. يعني أنه إذا جمع بين وصف الصحة والحسن لحديث واحد فإنه باعتبار إسنادين، وحقه أن يقول ماذا؟ هذا حديث حسن وصحيح. لكن هذا الحديث فيه إشكال، فيه ضعف، انتقله المصنف بقوله: وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. إذا يقال هذا هذا هذا الجواب فيه ضعف، وهو كذلك. الجواب الثاني: ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن فتنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من الحديث النبوي بهذه المثابة. هذا أمين يا شيخ، هذا هذا الجواب الثاني عن الجمع بين وصفين متغيرين في وصف حديث واحد، أن المراد ماذا؟ أن المراد بالحسن المعنى اللغوي، وهذا يطلقه كثيرا أبو موسى المديني، فإن الحافظ أبو موسى المديني رحمه الله، فإن الحافظ أبو موسى المديني يصف بعض الأحاديث بالحسن ويريد به الحسن اللغوي لا الحسن الاصطلاحي، يعني جزالة لفظه وحسن معناه وما أشبه ذلك وما فيه من الثواب والخير. لكن هذا أيضا منتقد وفيه ضعف. ما هو؟ ما شار إلى المصنف أنه قد يوصف بعض الأحاديث الموضوعة بأنها حسنة بناء على ماذا؟ جزالة لفظها وحسنها وحسن معناها وما دلت عليه من الثواب أو ما اشتملت عليه من العلقاء. طيب، ثالثا الجواب الثالث، وهو الذي اختاره ابن دقيق العيد، قال: ثم قال فأقول، قوله ثم قال فأقول يعني به ابن دقيق العيد رحمه الله: لا يشترط في الحسن قيد القصور على الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجد الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدرجة الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا، ويلزم على ذلك إلى آخره. طيب ما المعنى؟ يعني إذا جمع في وصف حديث واحد بأن قيل هذا حديث حسن صحيح، فالمراد به ماذا؟ أنه قد اجتمعت في الرواة الصفات التي تنطبق على الحديث الصحيح والصفات التي تنطبق على الحديث الحسن. يعني جمع رواة هذا الحديث بين الصفات العليا وبين الصفات الدنيا، الصفات العليا وهي صفات الحديث الصحيح، والصفات الدنيا وهي صفات الحديث الحسن. ولهذا قال المصنف: حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. وهذا في الواقع توجيه لا بأس به، والاعتراض عليه فيه يعني الاعتراض عليه فيه فيه فيه شيء يعني نادر. هذا التوجيه حسن والاعتراض عليه نادر، لكن المصنف مع ذلك اعترض فقال: ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا فيلتزم ذلك. وعليه عبارات المتقدمين: فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن أن يكون كل صحيح حسن، والواقع أنه قد يطلق أحيانا على بعض الأحاديث، وهذا يفعله الترمذي، يقول حديث حسن الإسناد صحيح، مراده بماذا؟ مراده بالحسن حسن الإسناد. وهذا توجيه آخر ليس داخل في كلام المصنف، لكن المصنف يقول يلزم من ذلك أن يكون كل صحيح حسن. يعني إذا قال هذا حديث صحيح فمعناه أنه حديث صحيح حسن. ويلزم منه أيضا لازم آخر، أنه إذا قلنا هذا حديث حسن أن يكون كل حديث حسن صحيح، لأنه إذا كانت وجدت فيه الصفات الدنيا والصفات العليا يلزم أن تكون موجودة فيما لو انفرد، لكن فيلتزم ذلك. وعليه عبارات المتقدمين: فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن، مرادهم بهذا حديث حسن يعني صحيح. لكن قد قلت لك قبل قليل إن الترمذي رحمه الله إذا قال عن حديث ما حديث حسن فقط فالغالب ماذا؟ أنه ضعيف. وقد جمعها بعض الأخابر في رسالة العلمية فوجد أنها وقد انفرد بها عن أصحاب كتب الستة، فوجد أنها كلها معلومة. بقي توجيه آخر. الآن كم ذكر المصنف في الأجوبة؟ كم ذكر الجواب؟ ثلاث أجوبة. الجواب الأول باعتبار إسنادي، الجواب الثاني يكون ماذا؟ الحسن لغوي، الجواب الثالث الصفات العليا والصفات الدنيا، جمع بين الصفات العليا والصفات الدنيا. طيب بقي جواب آخر وعندي في نظري أنه من أجود الأجوبة وأحسنها، وهو جواب ابن رجب رحمه الله. ذكر ابن رجب رحمه الله جوابا شافيا كافيا عن فعل الإمام الترمذي في قوله هذا حديث حسن صحيح. ويمكن أن يلخص جوابه في النقاط الآتية: أن يقال أولا إذا توافرت في الحديث شروط الحديث الصحيح صح أن نسميه صحيح، لأن شروطه قد توافرت فيه، فإذا روي من غير وجه نحو ذلك صح أن نسميه حسن. فتعريف الترمذي للحسن لغيره لا يتعارض مع تعريف الحديث الصحيح. ثانيا، إذا قال الترمذي عن الحديث صحيح فقط فهذا يعني أنه لم يروى من غير وجه. ثالثا، من قال فيه حسن فقط ولم يصفه بأنه صحيح فهذا قد توافرت فيه شروط الحسن الثلاثة التي نص عليها الترمذي رحمه الله في تعريفه، ولم تتوافر فيه شروط الحديث الصحيح. ما هي الشروط الثلاثة؟ أن لا يكون في إسناده متهم، وأن يروى من غير وجه نحو ذلك، وأن لا يكون شاذا. هذه ثلاثة. فيما إذا قال الحديث الحسن فقط، وأعيد مرة أخرى أنه إذا قال حسن فقط فهو معلوم. طيب، رابعا، ما لم يصفه بالحسن ولا بالصحة كالذي يقول فيه مثلا إسناده ليس بذاك القول، إسناده ليس بذاك القائم ونحوها، فهذا لم تتوفر فيه شروط الصحة ولم يروى من غير وجه نحو ذلك، ومن باب أولى لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن. فتحصل من كلام ابن رجب رحمه الله أن أعلى المراتب عند الترمذي ما قال فيه هذا حديث حسن صحيح، ثم ما قال فيه صحيح فقط، ثم ما قال فيه حسن فقط، ثم ما ضعفه بأي سبب من الأسباب الأخرى. وهذا الجواب كما ترى جواب متين وقوي، وهو صادر من إمام عالم بحال الترمذي رحمه الله وكتابه، فله عناية خاصة بكتاب الترمذي شرحا وكذا ما فيه من المسائل الصناعة الحديثية والمسائل الفقهية، فهو إذا من أحسن الأجوبة. قال المصنف رحمه الله، فأقول بدأ المصنف رحمه الله هنا انتقل إلى مسألة وهي ما يتعلق بمراتب الحديث الحسن. قال رحمه الله: فأعلى مراتب الحديث الحسن ولم يهدم. طبعا هذه المراتب ذكر المصنف رحمه الله للحديث الحسن مرتبتان. المرتبة الأولى ما يختلف الأئمة في تصحيحه وتحسينه، والمرتبة الثانية ما يختلف الأئمة في تحسينه وتضعيفه. فالقسم الأول وهو ما يختلف الأئمة في تصحيحه وتحسينه، الصحيح أن هذا القسم محتج به ما لم يخالف أو يروى ما يستنكر. المرتبة الثانية وهي ما يختلف الأئمة في تحسينه وتضعيفه، وهذا القسم الصحيح أنه لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل أعمال عند بعض أهل العلم ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا تعطلت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن ذكر ابن حجر عن ابن القطان رحمه الله. طيب، إذن هاتان مرتبتان، ننظر لهاتين المرتبتين. قال المصنف رحمه الله: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري مختلف فيه، وقد وثقه جماعة، وقد قال ابن علي: لم أر له حديثا منكرا. وقال ابن حجر: صدوق، مات سنة 160، وأخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أبوه هو حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، صدوق من الثالثة، وهي الثالثة هي الطبقة الوسطى من التابعين. أخرج له البخاري تعليقا، وأخرج له أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. جده معاوية ابن حيدة القشيري، وهو صحابي جليل نزل البصرة ومات بخراسان، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الكتب الستة بهذه السلسلة 14 حديثا، علق البخاري واحدا وهو حديث قوله بهزة الحكيم عن أبيه عن جده: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. والباقي في السنن. هذه السلسلة كما قال المصنف من أعلى مراتب الحسن، وهو كذلك. لماذا؟ لأن والد بهز بن حكيم لا يرتقي حديثه إلى مرتبة الصحيح، فهو كما قلت لك في مرتبته ماذا؟ صدوق. وقد رجعت أحاديث هذه الأحاديث وجدت أن الغالب عليها الاستقامة، الغالب فيها الاستقامة. ثم قال: وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص، مختلفوا فيه، والأكثرون على أنه ثقة، وإنما ضعفه بعضهم في روايته عن أبيه عن جده. وقال ابن حجر صدوق، مات سنة 118، وأخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص، مختلف فيه، والأقرب أنه صدوق. قال ابن حجر رحمه الله: ثبت سماعه من جده من الطبقة الثالثة، أخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وكذلك أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن جده، جده من؟ جده هو عبد الله بن عمرو بن عاص، وهو صحابي جليل من السابقين ومن المكثرين بالرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو أحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة في ليالي الحرة بالطائف. وفي السنن بهذه السلسلة 123 حديثا، 123 حديثا علق البخاري في صحيحه حديثا واحدا، وهو: كلوا واشربوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة. وقد تكلم العلماء رحمه الله عن هذه السلسلة بكلام طويل، وكتبت فيها بحوث ودراسات مطولة. لكن ينبه إلى أمرين هما مبتدأ درسنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. والله موفق، صلى الله على نبينا محمد. ننظر بعض الأسئلة. يقول أخ حديث رحمه الله وما صلى قبل عصر أربعا، أنا قلت إن الحديث ضعيف ليس صحيح. كيف يمكن أن نعلم أن الحديث الصحيح من الضعيف لدى الإمام الترمذي إذا كان أمر بحديث حسن هي ضعيفة؟ هذا الضابط، هذه القاعدة. قد قلت لك إنما عرفك في العلل الصغير في آخر الجامع تعريف الحديث الصحيح الحسن إنما ينطبق على الحديث الحسن لغيره. وبناء عليه إذا قال حديث الحسن فقط الغالب عليه الضعف، بناء على ماذا؟ بناء على ضعف الإسناد، أو أن في إسناده متهم، أو أنه شاذ، أو يقال إنه لم يروى من غير وجه كذلك. ثم إنه قلت لك إنه إذا قال حسن وانفرد به عن أصحابه في المسنة، لكن إذا قال حسن ووافقه مثلا أبو داود وقد أخرج الحديث ابن ماجه والنسائي، يعني تفوق، ولكن كلام هذا الحديث التي انفرد بها. طيب، يقول لك بعض الشباب نتمنى يا أخوان تكون الأسئلة يعني خاصة بالدرس، يضعون كتب محملة في المصاحف لحد أماكن له في الصف الأول وجوده، ما مدى صحة هذا الفعل مع العلم أن الكتب التي يضعونها في التعرض لهذا ألا يكون في هذا ظلم لغيره؟ لا، ليس ظلم لغيره، هو إذا كان في المسجد فيجوز للإنسان أن يحجز مكانا في الصف الأول إذا كان في المسجد. فمثلا وضع كتابه أو وضع كتبه كما يقول وضع على حمالة في المصاحف وذهب في آخر المسجد أو ذهب ليتوضأ انتحى هو مكان وقوع أولى به، لكن الذي ينهى عنه أن يضع قدوه أو يحجز مكانا في الصف الأول ثم يذهب إلى بيته أو يخرج من المسجد، هذا الذي ينهى عنه. لكن بقي أن يقال أنهم يضعون الكتب على حمالة المصاحف، ليس هذا إهانة لها، أليست المصاحف توضع على الحمالة؟ المصاحف نفسها توضع على حمالة كذلك كتب العلم، إذا ليس في هذا إهانة لها. طيب ناخذ أسئلة شفوية تفضل. إلى أي حين بعد ذلك؟ نعم هذا تلميذ شرح تلميذ الواجب سبق سيأتينا ما وصلنا حيث حسن الآن شرح سيأتينا. طيب يقول أعد كلمة الصلاة نفسي لكلمة تلميذ إن شاء الله بعد الصلاة نعيد مرة أخرى بالصلاة إن شاء الله. لا يمكن أقول بلا بلا جامعة راح إيش في كاتم شو؟ لا لا ضعيف أبدا ضعف ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم قال إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل العصر أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما ابتدأنا به في الدروس السابقة، وهو فيما يتعلق بمراتب الحسد. ذكرنا المرتبة الأولى ولا نزال فيها، وهي بحث ابن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقلت إن هذه السلسلة، وهي سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كم في الكتب الستة؟ 123. طبعا حلق البخاري حديثا واحدا، والباقي في السنة. وقلت إن هذه السلسلة يعني كثر الكلام حولها، وكتبت فيها بحوث ودراسات مطولة، لكن ينبه على أمرين فيما يتعلق بهذه السلسلة. الأمر الأول أن هذه السلسلة جعلها الذهبي رحمه الله من أعلى مراتب الحسن، وهو كذلك، فهي محتج بها. وقد قال البخاري رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل وعليا وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به، يعني بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن فيها ما ينكر، قد ذكر الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز حديثا منكرا بهذه السلسلة، وله جزء لطيف جمع فيه ما ينكر على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مما ذكره في كتاب التمييز. هو حديث: من توضأ الوضوء ثلاثا فمن زاد أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. فقوله أو نقص، هذه زيادة منكرة ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نقص على ثلاث، فثبت عنه أنه توضأ مرتين ومرة مرة، فدل على أن هذا مما ينكر على عمرو بن شعيب على أبيه عن جده. وهناك كما ذكرت الجزء فيه جملة أحاديث منكرة بهذه السلسلة. الأمر الثاني أن المراد بالجد هو الجد الأعلى، وهو عبد الله بن عمرو بن عاص، وقد جاء مصرحا به في بعض المواضع، فيقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص. وحينئذ لا إشكال أنها متصلة وليست منقطعة، خلافا لمن ادعى انقطاعها، بأن عمرو بن شعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص. قال رحمه الله: ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، مختلف فيه، فوثقه جماعة وضعفه آخرون، وتوسط فيه قسم ثالث، والأقرب أنه صدوق له أوهام كما قال ابن حجر رحمه الله. وهو يخطئ في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة خاصة. قال ابن معين لما سئل عنه: ما زال الناس يتقون حديثه، قيل: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انتهى. فهذا يفيد أن عمرو محمد بن عمرو يخطئ في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة خاصة، كما ذكر ذلك ابن معين رحمه الله. مات سنة 145 للهجرة، وأخرج له الجماعة، لكن البخاري أخرج له تعليقا ومقرونا بغيره، ومسلم متابعة. أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، ثقة مكثر، مات سنة 94 أو 400 للهجرة، وأخرج له الجماعة. عن أبي هريرة تقدم ترجمته. وفي الكتب الستة لهذه السلسلة 123 حديثا بالمكرر، وقد صحح الترمذي رحمه الله كثيرا منها، وفيها قوة. ومن جملة هذه الأحاديث الواردة بهذه السلسلة: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وهذا حديث واحد في صحيح مسلم، وهو حديث واحد في هذه السلسلة في صحيح مسلم. وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم وأمثال ذلك. وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني أبو بكر المطلب إمام المغازي، مختلف فيه، والأقرب أن حاله والأقرب في حاله ما قاله المصنف رحمه الله في الكاشف، قال: كان صدوقا من بحور العلم، وله غرائب في ساعة ما روى تستنكر، واختلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن وقد صححه جماعة. وهذا هو فصل الخطاب في محمد بن إسحاق. يضاف إلى ذلك أنه إذا انفرد بشيء من الأحكام فإنه لا يحتج به. قال البيهقي رحمه الله: الحفاظ يتقون ما انفرد به ابن إسحاق، لا سيما في الأحكام. واشتهر أيضا، اشتهر بالتدليس، مات سنة 150، وأخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. محمد بن إبراهيم التيمي ثقة، مات سنة 120، وأخرج له الجماعة. عن شيوخه. المصنف قال: وأمثال ذلك. هو ما ذكر محمد إبراهيم عمن ما ذكر، لكن يقال عن شيوخه، يعني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن خالد الجهني، يعني شيوخ محمد بن إبراهيم التيمي. قال رحمه الله: وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، يعني أن هذا القسم متردد بين الصحة والحسن، فإن جماعة من أهل العلم والحفاظ يصححون هذه الطرق ويصفونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، مثل الترمذي والحاكم، فإنه يصحح لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك ابن خزيمة يصحح لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. تقدم أن الترمذي يصحح كثيرا من هذه السلسلة، وأخرج مسلم في صحيحه بهذه السلسلة حديثا واحدا. قال رحمه الله: ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، فبعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرضاء وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواه. الحارث بن عبد الله هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، وهو ضعيف لا يحتج به، وكذبه بعضهم من جهة رأيه كما قال ابن كثير. روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يستنكر، ومنها وصف القرآن بأنه الفصل ليس بالهزل الذي لا يخلق من كثرة الترداد، فإن هذا الحديث وفيه في هذا الحديث تكملته: من حكم به عدل ومن قال به صدق. فهذا مما يستنكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لا يثبت علته هذا الراوي وهو الحارث الأعور. عاصم بن ضمرة هو السلولي الكوفي، مختلف فيه، والأقرب أنه صدوق، فقد وثقه ابن مديني والعجلي وابن سعد، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي رحمه الله: يتفرد عن علي بأحاديث والبلية منه، والأقرب أنه صدوق ولكن له أحاديث منكرة. الأقرب أنه صدوق لكن له أحاديث منكرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مات سنة 174، وأخرج له أصحاب السنة. حجاج بن أرضع هو حجاج بن أرضع ابن ثور النخعي أبو أرضع الكوفي، مختلف فيه، قال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه، فإذا قال حدثنا فهو صالح. لا يكاب في صدقه وحفظه إذا بين السماح. وقال ابن حجر رحمه الله في التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس، والأقرب أن فيه ضعفا. قد قال البيهقي رحمه الله: لا يحتج به. وكذا قال ابن حجر في الجراحة. لكن إذا وجد له ما يشهد، ما يشهد لمرويه، فإنه يتقوى به. مات سنة 145، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم مقرونا وأصحاب السنن. قال: وخصيف، خصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني، ضعيف ضعفه أحمد وغيره. وقد قال ابن حجر رحمه الله في وصفه: صدوق سيء الحفظ. مات سنة 137، وأخرج له الجماعة. قال: ودراج، دراج أبو السمح، هو دراج بن سمعان أبو السمح المصري، مختلف فيه، والأقرب أنه ضعيف لا يحتج به مطلقا، سواء ما رواه عن أبي الهيثم أو عن غيره، لأن له مناكير كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وقد ساق ابن عدي والذهبي رحمه الله جملة من الأحاديث له منكرة، ثم قال رحمه الله عن ابن عدي: قال: وعامة الأحاديث التي أمليتها مما لا يتابع دراج عليه. ومنها حديث مشهور: الشتاء ربيع المؤمن. ومنها: أصدق الرؤيا بالأسحار. مات سنة 126، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. فأنت تلاحظ الآن أن المصنف رحمه الله ذكر مرتبتين. المرتبة الأولى التي يختلف العلماء بينها في التحسين والتصحيح، وقلنا أن هذه المرتبة الصحيح أنه محتج بها ما لم يخالف أو يروي ما يستنكر. الثانية ما يختلف الأئمة في تحسينه وتضعيفه، قد ذكر المصنف جملة منه ابتداء من الحارث الأول، وقلنا أن هذا القسم الصحيح أنه لا يحتج به كله، بل يعمل به عند بعض أهل العلم في فضائل الأعمال، ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا تعدى طرقه أو عرضه اتصال عمل أو وافقت شاهد صحيح أو ظاهر القرآن، ظاهر القرآن كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله عن ابن القطان. فأنت ترى هؤلاء كلهم ضعاف في الواقع، يعني حقهم أن يذكروا في القسم الضعيف لا القسم الحسن. ولهذا قلت أن الصحيح أنه لا يحتج بهذا القسم. بقي مسألة واحدة لم يذكرها المصنف، وهي ما يتعلق بالحسن لغيره. الحسن لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدى طرقه. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن حجر رحمه الله في النخبة لما ذكر الحسن، قال: وبكثرة عقل الصحيح لغيره. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدى طرقه. ولهذا لما ذكر الحسن لذاته قال: وبكثرة طرقه يصحح، يعني أنه باجتماع الطرق ينتقل من كونه حسن لذاته إلى كونه صحيحا لغيره. وقد قال رحمه الله هو نفسه في الشرح عن ابن حجر، قال: لأن للصورة المجموعة قوة يجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحديث الحسن عن راوي الصحيح. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضعيف هو ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين، كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدي وخلق كثير. نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله في النوع الثالث من أنواع علوم الحديث وهو الضعيف. قال في تعريفه: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ما نقص عن درجة الحسن قليلا، إذا هذا هو المبحث الأول. المبحث الأول في تعريفه، وقال تعريفه عرفه المصنف بقوله: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ولكن هذا التعريف قد يعترض عليه، يقال لأنه ليس جامعا مانعا، يعني ليس على صناعة الحدود. لكن يقال إن أهل الحديث ليس من غرضهم ومطالبهم ذلك، إلا يتأتى التعريف أحيانا منضبطا جامعا مانعا، قد يختل أحيانا. طيب، هنا قال المصنف: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ما نقص عن درجة الحسن قليلا، طيب مراده بالضعيف هنا الضعيف ضعفا منجبرا بالشواهد والمتابعات، وهو أحد إطلاقات الحسن عند المتقدمين، وقد تقدم ذلك في نوع الحسن. المصنف تبعا لابن دقيق العيد اختار هذا التعريف المختصر لوضوح المقصود، يعني أن كل حديث لم يجمع صفات الحسن ولا الصحة فهو ضعيف، لأنه إذا نقص عن درجة الحسن فهو من باب أولى ناقص عن درجة الصحة. وقد اعترض بعضهم على ابن الصلاح في تعريفه، حيث قال يعني الذي تبعه ابن دقيق العيد وكذا الحافظ الذهبي كما هنا، اعترضوا على هذا التعريف حيث قال: كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. ووجه الاعتراض أن نفي صفات الحسن يستلزم نفي صفات الصحيح وزيادة، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله: ولو قيل كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، صفات المقبول لكان أسلم من الاعتراض وأخصر. المقبول يشمل الصحيح والحسن، وإن شئت فقل كل حديث فقد شرطا من شروط الحديث المقبول فهو حديث ضعيف. فقد شرطا من شروط الحديث المقبول، يعني الصحيح والحسن. وبناء عليه يقال في تعريف الحديث الضعيف: ما فقد شرطا من شروط الحديث المقبول. والضعف يدور على أمرين: إما بسبب سقط في الإسناد، أو بسبب طعن في الرواة. إما بسبب سقط في الإسناد، فكل انقطاع في الإسناد فهو ضعيف، يدخل فيه المرسل كما سيأتي، والمنقطع والمعضل والمعلق، وكل طعن في الرواة. كل طعن في الرواة يشمل جميع ما يوصف به الرواة من الضعف، سواء كان من الضعف والطعن، سواء كانت تصل إلى التهمة بالكذب أو الكذب فما دونه أو قريب منه. طيب، بقي شرطان، بقي نقطة ثالثة، وفيما يتعلق بالمتن. إذا قلنا يدور على إما بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الرواة أو علة في المتن، أو علة في المتن، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في المعلق. قال المصنف: ومن ثم تردد في الحديث أناسا، هل بلغ حديثه من درجة الحسن أم لا؟ يعني أن هذه المرتبة يسوغ فيها الاجتهاد عند الأئمة، فقد يحسن بعض الأئمة حديث بعض الرواة لأنه عنده في آخر مراتب القبول، وقد يضعفه بعضهم لأنه عنده في أعلى مراتب الضعف. ومن هنا نشأ الاختلاف بين الأئمة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. بس السبب في التردد هو اجتهاد الإمام، كما قلت لكم سابقا، هو اجتهاد الإمام، هل بلغ هذا الحديث هل بلغ حديث هذا الراوي إلى درجة الحسن أو لم يبلغ إلى درجة الحسن فيعد ضعيفا؟ إذن الكلام راجع على ماذا؟ راجع على اجتهاد إلى اجتهاد الإمام والحافظ والناقد. قال رحمه الله: بلا ريب فخلق من المتوسطين في الرواية في هذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. مراده أن هناك تداخل بين المراتب وليس هناك حدود فاصلة تجعلك تجزم بأن هذا الحديث حسن أو ضعيف، على أن آخر مراتب الحسن هي في الواقع هي من الصحيح أو من الضعيف. آخر مراتب الحسن هو من الصحيح وليس من الضعيف. آخر مراتب الحسن هو من الصحيح وليس من الضعيف، لكن يقال إن آخر مراتبه كما قال مسلم، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. لكن مسلم يقول: لكن يقال إن آخر مراتبه بالنظر إلى حال الرواة في ضبطهم وإتقانهم، وهذا شيء، لكنه لا يصل إلى حال الضعف. وقد تقدم معنا المصطلح الحسن لغيره الذي أراده الترمذي رحمه الله في تعريف الحسن، ونص عليه ابن حجر في أنه لا يكون في إسناده متهم بالكذب، وكذلك لا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. ثم قال رحمه الله: عن الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين. نقف عند هذا الحد انتهى الوقت. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله تعالى مع ابتداء الدرس غدا، والله الموفق. نأخذ بعض الأسئلة والاستفسارات التي وردت مكتوبة أو شفهية. يقول: ما هو العمدة في كتب الرجال الذي يعتبر فيصل في هذا الموضوع؟ يختلف. فهناك كتب رجال خاصة برواة الكتب الستة، وهناك كتب رجال خاصة بالضعفاء، وهناك كتب رجال خاصة بماذا؟ خاصة بالمتروكين، وهناك كتب رجال خاصة بالثقات. فلا بد تفصل ما هو المراد. وعلى كل حال، إذا أراد لعل الأخ يريد يعني كتابا يجمع فيه كل هذا، وهو مختصر ومفيد خاص بكتب أصحاب الكتب الستة، وهو كتاب التقريب لابن حجر، وهو كتاب مفيد جدا ولا يستغني عنه طالب علم في الحكم على الرواة. ولعلك تلاحظ الآن بالحمد لله في المكتبة الشاملة، يعني بعضكم يجيد التعامل معها. عندما تبحث في التراجم الرواة يطلع لك طبعا تكتب راوي ثم ما يتعلق بالحكم عليه في إذا كان من رواة التهذيبي أو من رواة الكتب الستة أو من رواة مثلا غير الكتب الستة، يطلع لك كلام العلماء عليه من خلال البحث. لكن لاحظ وركز هنا على أنه إذا اخترت راوي وذكرت من رواة التهذيبيين يأتيك ماذا؟ حكم الإمام الحافظ ابن حجر وحكم الذهب، وهذا مفيد. حكم الذهب في الكاشف، وربما أيضا في كتابه الآخر الضعفاء. طبعا هذا السائل أخانا سأل سؤالا يعني خارج عن الموضوع. احنا عندنا الجماعة هنا احنا نتكلم عن علوم الحديث، مصطلح الحديث. هذا الأخ يقول: ما هي طريقة تخريج الحديث؟ يعني طريقة تخريج الحديث هذا فن مستقل ولا لا؟ هذا فن مستقل، يعني لعله إن شاء الله تعالى يقترح على الأخوة في المنظمين لهذه الدورة في دورات قادمة، يكون هناك يعني من ضمن الدورات أو من ضمن الدروس مادة بهذا العنوان تخريج الأحاديث، ويكون تطبيقي ليس نظري كما ألقيه عليكم الآن، لأن التطبيق هو الذي يركز في الذهن وفيك. نعم، هذا السؤال يقول: ما هو الحديث جيد الإسناد؟ حديث جيد الإسناد، الواقع أن الإمام والناقد لا يصف الحديث بقوله إسناده جيد إلا النكتة. ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في كتاب النكت الغالب أنه لا يصفونه بهذا الوصف إلا فيه شيء نكتة. ما هي النكتة؟ قد يكون لقوة قوة مثلا الاتصال، قد يكون لقوة وثقة الرواة، قد يكون مثلا لأهل البلد أن راو روى عن أهل بلده. المقصود أنه نكتة لكنه معناه جيد، يعني أنه صحيح. المقصود إذا قال جيد فهو صحيح ولا لا؟ ولماذا لم يرد في متن موثق؟ ولماذا لم يرد في متن موثق؟ وعلى كل حال أن هو الموقظة هي مختصر، كتاب مختصر، لكنه موجود في المطولات، يعني في تدريب الراوي ذكر أشار لها. وقلت لك إن في كتاب في النكت على ابن الصلاح ذكر هذا. تفضل. طيب مستمع أقدر أسمع؟ هنا؟ أي حق البحث ممكن يقول اعتقاده، يعني حكمه الأولي على هذا الإسناد أنه جيد بغض النظر عن المتن. ربما صحيح. ما في شيء مكتوب؟ نسمي نشوف المكتوب مقدم على الشكل. شيخ حسن طبعا هذا الأخ جماعة يقول مثلا القول بالصلاح المقدم بالصلاح في مقولة تلميذ حسن الصحيح، لأنني نستمح إن شاء الله درسنا القادم عند المراجعة. طب كيف أشكل على المحدثين بصراحة الإمام التلميذي حسن الصحيح هو الأول مطلقا عن المصطلحات؟ ما في إشكال يشكل على العلماء، لأن هذا الصلاح أطلقه التلميذي رحمه الله، ولما أطلقه وقع إشكال بين العلماء بعده في مراده به. ولكل إمام يعني لا مشاحة في الصلاح، هم لا يقولون لماذا تقول هذا حديث حسن صحيح، هم يجيبون عن قوله ذاك وعن فعله. لماذا لا نستطيع الحكم على الاسناد لانه صح الاسانيد؟ هذا جبنا عنه يا جماعه كلام صحيح. وعلى كل حال إذا قيل إسناده ضعيف يعني هذا حكم من الحافظ والناقد عن الحديث بأنه لا يصح. لكن هل المعنى أنه ضعف منجبر أو ضعف غير منجبر؟ لما قال لكن له شواهد تقوي يعني به أن ضعفه منجبر، أنه ضعف منجبر، بخلاف ما لو قال مطروح كما سيأتينا أو موضوع فهو لا ينجبر. نعم. لا هي تفصيلات، هي مصطلحات، لكن العلماء يتنوعون في إطلاق هذه المصطلحات على أحاديث. قد يقول إمام الأئمة هذا حديث معلوم، ما مراده يعني ضعيف، لكنه أشار أعطاه حكما خاصا لأن فيه علة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام على المعلول، على كلها ستأتينا هذه الأنواع ويتكلم عليها إن شاء الله تعالى. قصدك الكتاب المصنف في هذا؟ أنت قصدك الكتاب المصنف؟ أنا الحي لم أطلع على الكتاب ولم أقتنيه، ولهذا لا أقصد أن أحكم عليه، لكنه يعني أثنى عليه جماعة من العلماء، لكنه للمتخصص، أنا عندي أنه للمتخصص في هذا الفن مفيد، لكنه ترى جمع، عبارة عن جمع، يعني يفيد في جمع الطرق وفي بيان علل الأحاديث. ما فهمت؟ فتح الملهم في ماذا؟ نعمة. فتح الملهم في ماذا؟ ما فهمت وشو فتح؟ ليش يا ماذا؟ لمن؟ ماذا؟ لا أدري عن كتاب نفسه ولا أعلم بهذا الانتقاد إذا كفر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Gracias.